بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بفأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا الإمام الحسن المشمون عليه السلام لأخيه الحسين عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 يدعون أنهم من أمة جدنا فيقتلونك ومن معك ويسبون ذراريك، فيبكي عليك كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ما الذي جرى في مثل هذا اليوم العظيم؟ وما هي الملاحم البطولية التي سطرها الحسين وأهل بيته وأصحابه البررة على تراب كربلاء؟ ثم ما هي المشاهد المروعة التي تجسدت على تربة الطف من دم سال ومن دمع جرى؟ لله أقدس شيخ قتل في هذا اليوم في زمانه، وأقدس شاب في زمانه استشهد، وأقدس كهل استشهد، وأقدس طفل في زمانه استشهد، وأقدس حرمات هوجمت خدورها وأظلمت النار في أخبيتها في هذا اليوم العظيم الذي لا نظير له في التاريخ. بماذا تميزت واقعة عاشوراء؟ يجب علينا ونحن في أجواء عاشوراء ألا نمر عليها مرورا عاطفيا عاديا، بل علينا أن نمر عليها مرورا واعيا. حتما هناك تساؤلات في أذهان حضراتكم الكريمة أثيرت في هذه الليالي الشريفة، ولا سيما في هذا اليوم العظيم. هنالك أسئلة تجول في خواطركم تلتمسون أجوبة لها: لماذا خرج الحسين عليه السلام وهو يعلم بأنه سيقتل؟ لماذا أقدم على القتل؟ ثانيا، يعلم الحسين عليه السلام بغدر أهل الكوفة، فلماذا أقدم؟ وهل تخفى عليه خديعتهم؟ وهل تغره كتبهم ورسائلهم؟ وهل الحسين عليه السلام شخص عادي حتى تخفى عليه ألاعيب وأباطيل الحزب الأموي في الكوفة، الجناح المعارض لأهل البيت عليهم السلام؟ كيف أقدم الحسين على القتل وهو يعلم أولا، وأقبل إلى الكوفة وهو يعلم بغدر أهلها ثانيا، وقد سبق أن غدرت بأبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وغدروا بأخيه الحسن عليه السلام؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الذي يجول في أذهانكم، إذا كان عليه السلام يعلم أنه سيقتل لا محال وبتلك الطريقة، فلماذا حمل عقائل الرسالة ومخدرات النبوة ليتعرضن لما تعرضن له مما لم يقع نظيره في تأريخ أهل البيت عليهم السلام؟ بتعبير الإمام السجاد عليه السلام، قال: يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ الحسين يعلم بمقتله، بل ويعلم بقسوة القوم وجلافتهم وجرأتهم على الله وانتهاك حرمات الرسول، فلماذا حمل عياله في هذا الوجه ليتعرضوا لما تعرضوا له من هجوم غادر غاشم على مخيم أهل الرسول، ومن حرق للخيام وسلب ونهب وضرب وسب وسبي وما إلى ذلك، من مسيرة طويلة بدأت بكربلاء ومرت بكوفان وانتهت بالشام، ثم عادوا إلى مدينة جدهم مرورا بكربلاء في الأربعين، ليقولوا: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. لماذا عرضهم الحسين لهذا المعنى؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع: نحن نعلم أن القتال ساقط عن غير البالغ، فلماذا أذن الحسين عليه السلام لصبية لم يبلغ دور الحلم أن يقاتلوا، وهل عليهم قتال؟ إذا قال البعض أن الحسين كان في مقام دفاع، وفي الدفاع لا فرق بين البالغ وغير البالغ، ولا بين الرجل والمرأة، هذه الشروط، مسألة أن يكون رجلا وأن يكون بالغا، هذه في الحالات العادية، أما في حالات الدفاع تسقط هذه الشروط فتقاتل المرأة إلى جانب الرجل، بل ويقاتل المريض الذي به مسكة مدافعة إلى جانب الصحيح، ويقاتل الصبي بقدر مستطاعه إلى جانب الرجل الكبير. فهذا هو الجواب. قد يقول قائل، لكن قد يأتي سؤال آخر ويقول: هذا لو أمكن دفع العدو ماديا وعسكريا بقتال المرأة والصبي، أما والحسين يعلم أن مشاركة هؤلاء سوف لا تدفع العدوان، سوف لا تدفع القتل عن الحسين عليه السلام، كما أعرض عن ذلك بعض أصحابه حينما تقدم يقاتل باكيا، قال له الحسين عليه السلام: ما لك تبكي؟ إذا كان لك تردد في الموضوع أو تحب أن ترجع إلى أهلك ومحلك أنا أأذن لك. قال: لا والله أبا عبد الله، أجهش بالبكاء. قال: إذا لم تبكي؟ قال: أبكي أني أقدم نفسي ولكن لا أستطيع أن أدفع عنك القتل بنفسي، أدري أنا أقتل وأنت أيضا تقتل، أبكي أتمنى أن لي ملايين من النفوس أن أقدمها بين يديك ملايين المرات، عسى أن يدفع الله عنك القتل وعن أهل بيتك. فإذا المسألة كانت محشومة أن الحسين سيقتل وأن العدوان سيقع وأن بغي العدو سيتحقق، فما معنى أن يتقدم صبي ليقاتل؟ ما عسى أن يدفع من العدوان العسكري الغاشم على سيد الشهداء ومن معه؟ ثم شخص آخر بالطريق قال للحسين وهو عبد الله ابن قيس المشرقي، قال أبا عبد الله أنا أقاتل معك ما دفعت القتل عنك بهذا الشرط، أنا أقاتل طالما كان قتالي يدفع القتل عنك، فإذا رأيت أنك مقتول لا محالة فأذن لي أن أنصرف عنك. فقبل الحسين عليه السلام، وبالفعل لما كان يوم عاشوراء ورأى هذا الرجل أن الحسين عليه السلام مقتول لا محالة بحسب قراءة لساحة المعركة ومجرى العمليات العسكرية، رأى أن الحسين مقتول لا محالة، جاء للحسين وذكره بالشرط، قال أبا عبد الله تتذكر شرطي؟ قال بلى. قال تأذن لي؟ قال نعم. وبالفعل ذهب وأخذ فرسه وانصرف، أذن له الإمام سلام الله عليه. هذا من الأول، ما محسوب من أنصار الحسين، ما مكتوب لأن يسجل في ديوان شهداء كربلاء. وهكذا الدنيا توفيقات والناس توفيقات، وما كل أحد يوفق لمثل هذا الوسام المقام العظيم. سكينة عليه السلام تقول في الطريق بين مكة والعراق، ما مر أبي الحسين عليه السلام بجيل بقوم من الناس إلا وانثال معه الكثير منهم لنصرته، فلما جاء خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام تفرق عنه أكثر من لحق به، أكثر الذين لحقوا به تفرقوا عن الإمام. لماذا؟ لأنهم كانوا يتصورون في البدء أن الإمام عليه السلام يصل الكوفة ويتسلم السلطة ويعيشون حياة رغيدة سعيدة سالمين غانمين في ظل حكومة الإمام الحسين سلام الله عليه وما أحلاها، لكن يريدون هذا المعنى حاضرا جاهزا بدون قتل أو قتال. في نوع من الناس هكذا يحب أن تقوم دولة العدل ولكن بدون أن يقدم نفسا أو نفيسا، هذا صنف من الناس. صنف آخر يقول عنه بعض المؤرخين كان بعضهم جالسين على بعض تلال كربلاء، لا مع الحسين ولا مع عمر ابن سعد، قيل لهم ما وظيفتكم؟ قالوا والله إننا لنجتهد في الدعاء لنصر الحسين بن علي عليه السلام. قيل لهم ألا تقاتلون بين يديه؟ قالوا إن نفوسنا لا تطاوعنا على ذلك. هذا صنف من الناس، لا بناء كل الناس حبيب ولا كل الناس زهير ولا كل الناس برير، وربما الكثير من هؤلاء واقعا يحبون الحسين عليه السلام لكن عندهم نقطة ضعف، نقطة الضعف هو الجبن، هو البخل، هو الخوف، هو عدم الوصول إلى درجة المواجهة. وهذه مصيبة الشعوب في كثير من الأحيان، أنها تبتلى بسلطة الظالمين رغم وعيها بظلمهم ولكن لأنها تفتقد درجة المواجهة. فاختار الله عز وجل لأبي عبد الله عليه السلام من يدافع عنه ويقاتل بين يديه حتى يستشهد. لاحظ في مقابل هذا الصنف، الصنف الآخر، يقول له زهير بن القين أبا عبد الله بعد أن قال لهم هذا الليل قد غطى الجمال والجبال، هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا، انصرفوا إلى أهليكم إلى عشائركم، إن القوم يعني السلطة ليس لها طلبة غيري أنا المطلوب، إذا قتلوني ذهلوا عن غيري، انشغلون عن غيري، أنا المهم أن أقتل يعتبرونني، والحق أنه عليه السلام رأس الأمر، فأرادوا القضاء على هذا الرأس. قال القوم ليست لهم طلب غيري، فإذا قتلوني ذهلوا عن غيري. هذا الليل غشيكم اتخذوه جملا وانصرفوا إلى أهليكم إلى عشائركم أنتم في حل مني. إذا كنتم تستشكلون من ناحية شرعية أنا أحللكم، أنتم في حل مني. إذا قال بعضكم بايعناك أنا أعود أقول لكم أنتم في حل حتى من بيعتي، انصرفوا عني. يجيبه زهير، يجيبه برير، يجيبه سعيد الحنفي، يجيبه آخرون، كل واحد بجواب، ولكن بمجموعها تنتهي إلى هذه الحقيقة. أبا عبد الله، والله لو كانت الدنيا باقية لآثرنا القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف والدنيا فانية. آخر يقول أبا عبد الله لو قطعت وحرقت ودريت في الهواء، وصنع بي ذلك 70 مرة على أن أتركك، لما تركتك أبا عبد الله أبدا. وهكذا وهكذا. اثنان الفتيان الجابريان كانا أخوان لأم، وكانا ابني عم، أولاد عم وإخوة من الأم، يصير اجتمع، كانا ابني عم وأخوين لأم. الفتيان الجابريان تقدما، استأذن الحسين يبكيان، قال من يبكيكما؟ فقال أبا عبد الله ما على نفسي، أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نستطيع الدفع عنك بأنفسنا. هذا نموذج وذلك نموذج، وهكذا الناس درجات، والمسائل بعواقبها، وما كل إنسان يوفق للعاقبة الحسنة. أعود الحسين سلام الله عليه، قد يقول قائل أنه إنما أذن للصبيان لمن دون دور البلوغ كالقاسم بن الحسن عليهم السلام، وكعمر بن جناد الأنصاري، هذا أبوه قتل في الحملة الأولى، حملة 50، لأنه أصحاب الحسين حملوا نوعين من الحملات، الأولى الجماعية التي قتل فيها 50 رجلا، بعد ذلك الحسين غير منهج المعركة، قال قاتلوهم فرادا لقلة عددهم، من جهة أخرى لشجاعتهم، فما كان يحتاج أن يبرزوا جملة واحدة. بينما أصحاب ابن سعد استعمل تكتيك آخر في المواجهة، قال لهم لا تبرزوا إليهم فرادا، إذا برزتم إلى أصحاب الحسين فرادا قتلوكم عن آخركم. الفرق أنكم تريدون الدنيا وهم يريدون الموت والشهادة، فما يكون موازنة في العملية العسكرية. فلاحظ تكتيك عمر بن سعد اختلف عن الصيغة العسكرية للمواجهة عند الحسين سلام الله عليه، بينما الحسين قال لا بارزوهم فرادا لقلة عددكم. يقول الراوي كان يقتل الواحد والاثنان من أصحاب الحسين فيدين ذلك فيهم لقلة عددهم، عبر عنهم الإمام بالأسرة، قال إني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة الناصر وكثرة العدو. بينما كان يقتل 10 و20 من أصحاب عمر بن سعد فلا يدين ذلك فيهم لكثرتهم. فلماذا الحسين عليه السلام أذن لعمر بن جنادة؟ أبوه قتل في الحملة الأولى، حملة 50، بعد ذلك جاء هذا الغلام وتقدم بين يدي الحسين عليه السلام وكان عمره 11 سنة. هذا هو تقدم يستأذن، هذا يختلف عن عبد الله بن الحسن السبط. عبد الله بن الحسن السبط أيضا عمره 11 سنة، لكن ذاك هو خرج من المخيم، حاولت زينب حبسه فأفلت منها وجاء يركض نحو عمه الحسين، صاح زينب احبسيه، ما استطاعت حبسه هذا، والحسين جريح على الأرض ينزف دما وينيء برقبته ويجود بنفسه، فجاء وألقى بنفسه عند عمه الحسين وقال والله لا أفارق عمي، فأقبل أبجر بن كعب ليضرب الحسين عليه السلام بالسيف، وإذا بالغلام يرفع يده ليمنع الضرب عن عمه، فجاء السيف على يده فقطعها، فصاح يا عماه لقد قطعوا يميني. قال له الحسين اصبر يا ابن اخي واحتسب في ذلك الخير، فان الله سيلحقك بابائك الصالحين. ونظر الى امه بباب الخيم، صاح اماه لقد قطعوا يميني، فبينا هو كذلك واذا بسهم حرمله يذبحه وهو في حجر عمه الحسين، والحسين بذاك الحال هو كان بابي وامي يجود بنفسه، هذا الغلام هو ألقى بنفسه في حجر عمه. لكن عمرو بن جنادة أقبل عمره 11 سنة يستأذن الحسين سلام الله عليه في القتال بين يديه، الحسين رق له وقال له بني كن سلوة لأمك بعد أبيك. أقبل الغلام منكسرا نحو أمه، سألته بني أراك رجعت؟ قال أمه والله ما رجعت طوعا ولكن الحسين أرجعني، يقول لي ارجع لتكون سلوة لأمك بعد أبيك. فجاءت به أمه أمسكته من كتفه وقفت أمام الحسين، قالت أبا عبد الله أتثكل أمك الزهراء هذا اليوم بك ولا أثكل بولدي؟ بجدك رسول الله دع ولدي يقاتل بين يديك. فجزاهم الحسين خيرا وأعطاه الإذن، برز يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. الحسين لماذا أذن لهذا الغلام؟ لماذا أذن للقاسم؟ هذا سؤال آخر أيضا. هذه مجموعة من الأسئلة ونحن في هذه الليلة وفي هذه الأجواء الحزينة، في أجواء الذكرى وفي يوم الذكرى، علينا أن نجيب على هذه الأسئلة ولو بنحو من الاختصار. خرج الحسين عليما بمصرعه، قال ألا وإني كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلاء. لماذا خرج؟ بعض الكتاب زل قلمه فقال أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، معاذ الله، الحسين أفقه من ذلك وأعلم بالله من ذلك، كيف يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ ولكن الحسين عليه السلام علم أن سبات الأمة لا يوقظه إلا دم كدم الحسين عليه السلام، بتعبير سيدنا وأستاذنا السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، سمعت منه هذه العبارة، قال أن الحسين شخص أنه لو حشدت آلاف الدماء في ذلك اليوم لما وفت بإيقاظ الأمة إلا بدم الحسين سلام الله عليه. كان يشعر أنه لو تحشد آلاف الدماء الأخرى، آلاف الشخصيات تتقدم تقاتل تستشهد، ما توجد هذا الحس وهذا الخط كما يوجده دم الحسين سلام الله عليه. أنت الآن تصور لو غير الحسين مقتول والحسين جالس، كان يحصل هذا الزلزال الذي حصل بالتاريخ؟ ما يحصل هذا الزلزال. هذا الصاعق من شأنه ألا يحققه إلا دم الحسين بن علي سلام الله عليهما. فالحسين إنما أقدم لعلمه أن في قتله إحياء لدين جده محمد صلى الله عليه وسلم. استنادا إلى ذلك، فإقدام الحسين كإقدام الجندي إلى المعركة، وهو يحتمل أو يقطع أنه يستشهد من قبيل الذين يفجرون الألغام مثلا، فرض إذا كان في طريق الجيش الإسلامي ألغام زرعها العدو وأسلاك شائكة مكهربة وغير ذلك من العوائق، وعلمت القيادة العسكرية أن الفتح والنصر يتوقف على رجال يفجرون أنفسهم، على رجال انتحاريين يفجرون أنفسهم ليشقوا الطريق لكتائب الله، يعتبر هذا إلقاء للنفس بالتهلكة؟ كلا. الحسين كذلك أيقن تمام اليقين أنه لا بد أن يستشهد ليكون في ذلك شقا لهذا الطريق المقدس الذي سيوصل المبدأ بالختام، المبدأ بمحمد المصطفى والختام بمحمد المهدي صلى الله عليه وآله. وإلا لانقطعت المسيرة، كان الموصل دم الحسين بن علي سلام الله عليه. ثانيا، شخص الإمام الحسين عليه السلام أن دمه الزكي وحده وإن كان عظيما وجليلا، ولكن لا بد أن تنضم إلى جانبه مجموعة من أسلحة المظلومية من شأنها أن تجعل الأثر أبلغ، فكان من أسلحة المظلومية أن يستشهد حتى الطفل الرضيع. يعني الحسين ما كان يدري بقسوة القوم، لماذا عرض الطفل لهذا المعنى؟ قطعا الإمام سلام الله عليه أولا كان من وظيفته أن يطلب له الماء وأن يقيم الحجة على القوم، فإذا قتلوه ساهم مقتله الشريف، ساهم دمه الزكي في تأجيج النفوس وفي تفعيل الواقعة بشكل أكبر. كل من يسمعها يقول الله أكبر، حتى الطفل الصغير يقتل. هنالك كتابات لبعض أهل الكتاب الذين أسلموا، واحد منهم يروي قصته يقول مبدأ قصة إسلامي أني وقفت على واقعة الحسين، فلما وصلت إلى هذا المعنى أن رجلا يتقدم نحو الموت يقدم عياله وأطفاله حتى يستشهد الطفل الرضيع، هذا الرجل هزني موقفه، وعلمت أن هنالك قيما حواريا مقدسة دفعت هذا الإنسان ليقدم كل هذا العطاء العظيم. فبدأت أبحث ما هو الدين الإسلامي وما هي خصوصياته، ثم بعد أن هداني الله للإسلام بدأت أبحث ما هو خط أهل البيت عليهم السلام وما هي خواص هذا الخط المبارك الذي جند له الإمام الحسين عليه السلام كل هذه التضحيات الجسيمة. فإذا شاركت دماء الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وكذلك الذين لم يبلغوا دور الحلم، بل الذين لم يبلغوا دور الفطام، شاركت دماؤهم الزكية جميعا في تفجير الموقف، في صعق الموقف، في إيقاظ الأمة. لماذا؟ لأن الموقف موقف دفاعي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الدفاع دفاعا عسكريا. يعني ليس بالضرورة أنك لما تقاتل تدفع العدوان العسكري، قد يكون الدفع دفعا لعدوان معنوي. هنالك خطر معنوي من بني أمية، هنالك خطر فكري من بني أمية، هناك خطر سياسي من بني أمية. هذا الخطر الداهم ما كان كفيلا بدفعه عن الإسلام وفضح مؤامرة الأمويين إلا أن تحشد كل هذه الدماء مجتمعة وفي تلك الخصوصيات. وإلا قد قائل يقول كان الحسين بوسعه أن يبقى في المدينة فيقتل غيلة أو في مكة، لا، ما كان دم يأخذ هذا الأثر الذي أخذه لو قتل غيلة في المدينة أو قتل غيلة في مكة. فمجموع هذه الدماء، التفت، مجموع هذه الدماء أولا، وثانيا مجموع كذلك الخصوصيات الزمانية والمكانية كان بإمكان الحسين يستشهد قبل 5 سنين، لماذا في هذا التوقيت بالضبط حينما هلك معاوية وتولى الأمر يزيد ابن معاوية؟ هنالك عناصر اجتمعت سياسية واجتماعية وفكرية، نسبة الوعي الذي حصل لطبيعة الحكم الأموي جعل الناس تتفاعل مع دم الحسين، حتى الذين خذلوه تفاعلوا معه. لو أن الحسين قاتل قبل 10 سنوات الدم ما يأخذ ذاك الأثر. إذن الزمان والمكان وحشد الدماء الزكية بعد، وكذلك السبايا، وهذا جواب على السؤال الآخر. أراد الحسين لدمه الشريف أن لا يضيع هدرا ويذهب سدى لو قتل بكربلاء وختم الملف في كربلاء. لا، الحسين أراد أن الملف ما يقفل بكربلاء، ولكي يبقى الملف مفتوحا يدور في البلدان، وخاصة في أخطر الحواضر الإسلامية آنذاك. أخطر حاضرتين كانت الكوفة والشام، وهذا المعنى تكفل به ركب السبايا. خطاب زينب، خطاب زين العابدين، خطاب أم كلثوم، خطاب فاطمة الصغرى بنت الحسين سلام الله عليهم أجمعين، كل هذه الخطابات مظلومية السبي، ما جرى على آل البيت كان من شأنه أن يكمل المسيرة وأن يترك ملف واقعة الطفي مفتوحا على كل الأجواء، ولكي يبقى صداه في كل الأجيال، وهذا ما تحقق بالفعل. ولهذا جوابه لابن عباس لما سأله هذا السؤال قال: رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي: بني شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سبايا، بناتي سبايا. شاء الله لا بمعنى أن الله رخص في ذلك، كيف يرخص الله في هدر دماء آل البيت عليهم السلام؟ شاء بمقتضى القوانين الاعتيادية في الوجود أن الأمة إذا بلغت هذا المستوى من السبات لا بد لها من موقف، فشاء الله أن يكون الموقف هو عبارة عن دم الحسين سلام الله عليه. لا تنسى دم الحسين مشفوعا بالدماء الزكية إلى جانبه، يعني حتى دم الطفل الرضيع ساهم بالعملية. 2، بخصوصياته الزمانية والمكانية وغيرها. 3، بموكب السبي. طبعا هذا كله أيضا يضمه ويلفه عظمة المبادئ، عظمة القيم، عظمة الأهداف، عظمة الشخصية، إخلاص الحسين، صدق الحسين، عناية الله، هذا كله يلف الموقف والمشهد بأسره، فحصل الذي حصل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أزورك على البعد أبا عبد الله، ولا ندري متى نزور قبرك الطاهر عن قرب، ولكن اطمئن أبا عبد الله، اعلم أننا قريبون منك وأنت قريب منا، وأنت تعيش في عقولنا وفي قلوبنا، ولن ننساك أبدا. وقد أثبتت اليوم جحافل الزائرين، جحافل محبيك في كل الأرض، اليوم عدسات الإعلام تنقل من الشرق والغرب كيف أن ذكرك يتردد في كل نقطة وفي كل بقعة، وكيف تضج الدنيا اليوم، الكرة الأرضية تفتخر على كل الكواكب اليوم، تفتخر على كل الكواكب وكل الأجرام وكل المجرات السماوية أن فيها قبر الحسين، وأن فيها اسم الحسين، وأن فيها دم الحسين. تفتخر كرة الأرض على المريخ وعلى جميع الكواكب وجميع الدنيا. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع لهفي لآلك كلما لهفي لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع، تضمى جوانبها وتضرم فوقها أبياتها ويمات عنها الملفع. سيدي أبا عبد الله، لا شك أن أوجع مصيبة على قلبك، أوجع مصيبة ليس الذي جرى عليك مباشرة، ليس السهم المثلث، أنا أدري بهذا، ولا سيف شمر ابن دلجوشن وإن عز الخطب وجل المصاب، لكن أوجع مصيبة هو الهجوم الذي جرى من بعدك على عيالك، حيث نادى المنادي علي بالنار لأحرق هذه البيوت على أهلها، وشبت النار في الخيام لا تبقي ولا تضر، ولله قلب كالجبال صامد، وهو قلب أختك الحوراء زينب، حيث رأت ما رأيت أنت من المصارع وزيادة، رأت هجوم القوم على مخيمك، ورأت الخيل كيف تدوس على صدرك يوم عاشوراء، رأت النار تشب في الخيام حتى لم تبق خيمة لهم تظلهم هذه الليلة، أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، أيصي وعد ما ظلت لتجد فيليت، أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، أيصي وعد ما ظلت لتجد فيليت، أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، أيوما عدنا غيرت فالتت صارخ بدش، الله أكبر عز عليك يا فرج الله، وشيخ العشير حسين ما حد شال العش، اي ما تروح وبصفع الليل أكبر وجز، أصبحت وشبول الأواشم حولي وضيف، أيوة مشيت ما لقنا وتستر بلق، ما عندي غير أطفال، ما عندي غير أطفال تتصرخ من الخوف، وين المغزى وين زهرة ذيك الليل، وأقبل الليل بكل آلامه على بنات الرسالة وعقائل النبوة، ولا أقول أن زينب جمعتهم في خيمة واحدة لأن ما ملت خيمة حتى تجمعهم بها، جمعتهم في مكان واحد وكلهم يتلاعون، هذا يقول عم أين أبي وتلك تقول عم أين عمي، وكذا يا يملأ مسمعها ويل الأيام والوتام، يا أمس المسا يحسين وحدي، يا إمت حيرة ويدي على خيدي، ما بل ولي أخي عندي يا ريحانة المختار جدي، ما تنطف نيران وجدي، جمعتهم وافتقدت طفلة من أطفال الحسين، سألت عنها النساء قلنا لا علم لنا بها، أقبل الزينب تبحث عنها ففي منطقة المخيم بين هي عند حدود المخيم، وإذا برجل واقف قالت له من أنت لنا أم علينا؟ قال والله أنا لا لكم ولا عليكم، لكن انكسر قلبي عليكم، جئت أحرسكم سواد هذه الليلة. فانكسرت مولاتنا زينب، قالت يعني بعد عين أبي عبد الله، هذا تالي بعد عين أبي عبد الله وعين أبي الفضل أنت تحرسنا، وأين لي جوايا يشتشا وريد اغتن المطروح على ما أجل يا خويا ونور عينا يعود بك صفة بولية غدايم. سألتها الرأيت طفلة في الطريق؟ قال لا، ولكن سمعت أنينا عند جسد الحسين. أقبلت إلى أن بلغت الجسد الصريح فوجدت الطفلة عند جسد أبي عبد الله. قالت ما الذي جاء بك؟ قالت عم زينب لما هجم القوم على المخيم خفت وهربت، وبين أنا كذلك وإذا برمح سنان يتبعني، فسقطت إلى الأرض مغشيا علي، فلما أفقت لم أجد ملاذا إلا أن ألوذ بجسد والدي، ورأيت جثة بلا رأس. رحم الله من نادى وسيدا، أيوا حسينا، أيوا مظلوما، تعنيت للمعركة بهم أدور يا عم أغلب اليم، لقيت على جسم القوم لم، ولقيت خبيب بفي بدر. جاءت بها زينب عليه السلام الى منطقة الخيام. بعد هالليلة هذه ما نامت زينب عليه السلام، عندها مسؤولية حفظ العيال والعليل المريض الذي كان يغشى عليه الساعة بعد الساعة، ما نامت عينها. لكن يقول بعضهم انها من شدة التعب والارهاق الشديد غلبت على عينها نومة خفيفة، رأت في هذه النومة ما يراه النائم، رأت في الرؤيا كأن سوادا مقبلا على المخيم. قالت يا صاحب السواد، والله يجرح هذا الكلام، يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبا. شدك ما بشي، إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات. وإذا به يقول بني زين، يا علي يا علي وينك أبو حسين؟ بني زين أبانا أبوك صاحت يا بلي أشلسة، خليت حرمكم راحم الله بيردتك تجلح سلم فزرا، يوم اللي على دارك الصابر قم يا علي، فما هذا القعود كن عهدي تغض على الأقضاء أجفانا، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، تقبل منا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه. مع الصلوات. وعليكم